أنا كانت خلفيتي مشاة، وكنا نعمل دورات كثير مع عمليات الخاصة، كنا نتعامل كثير مع طيارات تعاملية. فلما التحقت بسلاح الجو وصار عندي خبرة شوي، لاحظت أنه اللي كنا نطلبه مرات من الطيارين ومن العمودية ما كان واقعي دائما، أنه تهبط من مكان خطر مثلا. فهذه التفاصيل يعني بس ممكن الطيارين يكونوا عارفينها، وهذه التفاصيل بالعمليات ممكن تفرق بين الحياة أو الموت. فهذا علمني درس بسيط، أنه لما بدك نتائج ضروري أنك تقدر ظروف وخبرة المختصين إذا بدك تحصل نتائج أفضل وواقعية أكثر. جميل، إذا سمحت لنا سمو الأمير بفاصل آخر قبل أن نتابع في هذه المقابلة معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نعود إليكم في هذه المقابلة من عمان العاصمة الأردنية مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.